هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟ لا حرج لو يعني مص ثديها ما يضره، لو صلى مص اللبن من ثديها لا يضره، لأن رضاعة على كبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مص اللبن من ثديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة لا يضر ذلك، لا يضر الزوجية، لو شرب من لبن ثديها لا يضر شيئا وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن ترك هذا أحسن. نعم. ما سيما بعض أهل العلم يرى إرضاع الكبير فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.